بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 411 من البداية والنهاية. ومال خالد إلى بني طيء فخرج إليه عدي بن حاتم فقال أنظرني 3 أيام فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى يرجعوا إليهم، فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهم، وهذا أحب إليك من أن يعجلهم إلى النار. فلما كان بعد 3 جاءه عدي في 500 مقاتل ممن راجع الحق. قبل المتابعة في الحاشية 1 رواه أحمد والحاكم في المستدرك. 2 بني جديلة قبيلة تقع في طريق حجاج البصرة مراصد الأطلاع. متابع بعون الله عز وجل. فانضافوا إلى جيش خالد، وقصد خالد بني جديلة. فقال عدي يا خالد أجلني أياما حتى آتيك، أعيد حتى آتيهم، فلعل الله أن ينقذهم كما أنقذ طيئا. فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى تابعوه، فجاء خالدا بإسلامهم ولحق بالمسلمين منهم 1000 راكب. فكان عدي خير مولود وأعظمه بركة على قومه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قالوا ثم سار خالد حتى نزل بأجاء وسلمى وعبأ جيشه هنالك، والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له بزاخة، ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة. وجاء طليحة في من معه من قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم، وقد حضر معه عيينة بن حصن في 700 من قومه بني فزارة. واصطف الناس وجلس طليحة ملتفا في كساء له يتنبأ لهم، ينظر ما يوحى إليه فيما يزعم. وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل حتى إذا ضجر من القتال يجيء إلى طليحة وهو ملتف في كسائه، فيقول أجاءك جبريل؟ فيقول لا، فيرجع فيقاتل، ثم يرجع فيقول له مثل ذلك ويرد عليه مثل ذلك. فلما كان في 3 قال له هل جاءك جبريل؟ قال نعم. قال فما قال لك؟ قال قال لي إن لك رجاء، أعيد إن لك رحاء كرحاه وحديثا لا تنساه. قال يقول عيينة أظن أن قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه. ثم قال يا بني فزارة انصرفوا. وانهزم الناس عن طليحة، فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له، وأركب امرأته النوار على بعير له، ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه، وقد قتل الله طائفة ممن كان معه. فلما أوقع الله سبحانه وتعالى بطليحة وفزارة ما أوقع، قالت بنو عامر وسليم وهوازن ندخل فيما خرجنا منه، ونؤمن بالله ورسوله ونسلم ونحكمه في أموالنا وأنفسنا. قلت وقد كان طليحة الأسدي ارتد في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام بمؤازرته عيينة بن حصن ابن بدر، وارتد عن الإسلام وقال لقومه والله لنبي من بني أسد أحب إلي من بني هاشم، وقد مات محمد وهذا طليحة، فاتبعوه. فوافقه قومه بنو فزارة على ذلك. فلما كسرهما خالد هرب طليحة بامرأته إلى الشام، فنزل على بني كلب، وأسر خالد عيينة بن حصن، وبعث به إلى المدينة مجموعة يداه إلى عنقه، فدخل المدينة وهو كذلك. فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم ويقولون أي عدو الله ارتدت عن الإسلام؟ فيقول والله ما كنت آمنت قط. فلما وقف بين يدي الصديق استتابه وحقن دمه ثم حسن إسلامه بعد ذلك. وكذلك من على قرة ابن هبيرة، وكان أحد الأمراء مع طليحة فأسره مع عيينة. وأما طليحة فإنه راجع الإسلام بعد ذلك أيضا، وذهب إلى مكة معتمرا أيام الصديق، واستحيا أن يواجهه مدة حياته. وقد رجع فشهد القتال مع خالد، وكتب الصديق إلى خالد أن استشره في الحرب ولا تؤمره، يعني معاملته له بنقيض ما كان قصده من الرياسة في الباطن. وهذا من فقه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. في الحاشية 1: بأجاء أرض ما بين الأنبار والفلوجة على الجانب بأرض العراق، وتابع بعون الله عز وجل. قال: وقد قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن إسلامه: أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من الوحي. فقال: إنه كان يقول الحمام والحمام واليمام والصرد والصوام، قد صمنا قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام، إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات السمجة أو السمجة. وقد كتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد حين جاءه أنه كسر طليحة ومن كان في صفه وقام ينصره، فكتب إليه: ليزدك ما أنعم الله به خيرا، واتق الله في أمرك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جد في أمرك ولا تلن ولا تظفر بأحد من المشركين، قتل من المسلمين إلا نكلت به، ومن أخذت ممن حاد الله أو ضاده ممن يرى أن في ذلك صلاحا فاقتله. فأقام خالد ببزاخة شهرا يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها في طلب الذين وصاه بسببهم الصديق، فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا، يأخذ بثأر من قتلوا من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدوا، فمنهم من حرقه بالنار، ومنهم من رضخه بالحجارة، ومنهم من رمى به من شواهق الجبال. كل هذا ليعتبر بهم من لم يسمع بخبرهم من مرتدة العرب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم وفد بزاخة أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح، خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية أو حطة مخزية، فقالوا: يا خليفة رسول الله، أما الحرب المجلية فقد عرفناها، فما الحطة المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة والكراع، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله أو حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به، وتؤدون ما أصبتم منا ولا نؤدي ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فقال عمر: أما قولك تدون قتلانا، فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم. فامتنع عمر. وقال عمر في الثاني: نعم ما رأيت. ورواه البخاري من حديث الثوري بسنده مختصرا. وقعة أخرى: كان قد اجتمع طائفة كثيرة من الفلال يوم بزاخة من أصحاب طليحة من بني غطفان، فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها أم زمل سلمى بنت ملك ابن حذيفة، وكانت من سيدات العرب كأمها أم قرفة، وكان يضرب بأمها المثل في الشرف لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وبيتها. فلما اجتمعوا إليها ذمرتهم لقتال خالد، فهاجوا لذلك، وناشب إليهم آخرون من بني سليم وطيء وهوازن وأسد، فصاروا جيشا كثيفا، وتفحل أمر هذه المرأة. فلما سمع بهم خالد بن الوليد سار إليهم وقتلوا قتالا شديدا، وهي راكبة على جمل أمها. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الحلقة السلاح عامة، والكراع الخيل والسلاح. اثنان، تدون تدفعون دية القتلى. ثلاثة، الفلال المهزومون. أربعة، ذمرتهم حفزتهم وعبأتهم. خمسة، ناشب إليهم انضم إليهم. أتابع بعون الله عز وجل وقتلوا قتالا شديدا، وهي راكبة على جمل أمها الذي كان يقال له من يمس جملها فله مئة من الإبل، وذلك لعزها. فقال خالد: من يعقر جملها وله مئة بعير؟ فلم يقدم عليها أحد، فحمل خالد وجماعة معه فعقروا جملها وقتلوها. بعد أن قتل حولها مئة فارس، فهزمهم خالد وعقر جملها وقتلها، وبعث بالفتح إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قصة الفجاءة. واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم، قاله ابن إسحاق. وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة، وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه أسلم، وسأل منه أن يجهز معه جيشا، فلما سار جعد لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله. فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشا فرده، فلما أمكنه بعث به إلى البقيع، فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط. قصة سجاح وبني تميم. كانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة، فمنهم من ارتد ومنع الزكاة، ومنهم من بعث بأموال الصدقات إلى الصديق، ومنهم من توقف لينظر في أمره. فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنت الحارث ابن سويد ابن عقفان التغلبية من الجزيرة، وهي من نصارى العرب، وقد ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف بهم، وقد عزموا على غزو أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرها، فاستجاب لها عامتهم، وكان ممن استجاب لها مالك بن نويرة التميمي وعطارد بن حاجب وجماعة من سادات أمراء بني تميم، وتخلف آخرون منهم عنها. ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهم، إلا أن مالك بن نويرة لما وادعها ثناها عن عودها وحرضها على بني يربوع، ثم اتفق الجميع على قتال الناس، وقالوا: بمن نبدأ؟ فقالت لهم: فيما تسجعه أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب. ثم إنهم تعاهدوا على نصرها، فقال قائل منهم: أتتنا أخت تغلب في رجال جلائب من سرات بني أبينا، وأرست دعوة فينا سفاها، وكانت من عمائر آخرين، فما كنا لنزريهم زبالا، وما كانت لتسلم إذ أتينا، ألا سفهت حلومكم وضلت. أو وصلت هنا في المطبوع: عشية تحشدون لها ثبينا. وقال عطارد بن حاجب في ذلك: أمست نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. في الحاشية: واحد، مقموط مربوط مجموع بين يديه ورجلين بحبل. اثنان، سراه سادة. ثلاثة، نزريهم من الرزية وهي المصيبة والزبالة القليل من الشيء. 4 الثوبين ما يكون في طرف الثوب ليحمل فيه شيء. أتابع بعون الله عز وجل. ثم إن سجاح أو سجاح قصدت بجنودها اليمامة لتأخذها من مسيلمة بن حبيب الكذاب، فهابه قومها وقالوا إنه قد استفحل أمره وعظم، فقالت لهم فيما تقول عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملامة. قال فعمدوا لحرب مسيلمة، فلما سمع بمسيرها إليه خافها على بلاده، وذلك أنه مشغول بمقاتلة ثمامة بن أثال، وقد ساعده عكرمة بن أبي جهل بجنود المسلمين وهم نازلون ببعض بلاده ينتظرون قدوم خالد كما سيأتي، فبعث إليها يستأمنها ويضمن لها أن يعطيها نصف الأرض الذي كان لقريش لو عدلت فقد رده الله عليك، فحباك به وراسلها ليجتمع بها في طائفة من قومه، فركب إليها في 40 من قومه وجاء إليها فاجتمعا في خيمة، فلما خلى بها وعرض عليها ما عرض من نصف الأرض وقبلت ذلك، قال مسيلمة سمع الله لمن سمع وأطمعه بالخير إذا طمع، ولا يزال أمره في كل ما يسر مجتمع، رآكم ربكم فحياكم، ومن وحشته أخلاكم، ويوم دينه أنجاكم فأحياكم، علينا من صلوات معشر أبرار لا أشقياء ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار لربكم الكبار، رب الغيوم والأمطار. وقال أيضا لما رأيت وجوههم حسنت وأبشارهم صفت وأيديهم طفلت، قلت لهم لا النساء تأتون ولا الخمر تشربون، ولكنكم معشر أبرار تصومون، فسبحان الله إذ جاءت الحياة كيف تحيون، وإلى ملك السماء كيف ترتقون، فلو أنها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور، ولأكثر الناس فيها الثبور. وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لمن اتبعه أن الأعراب أعيد أن شرع لمن اتبعه أن الأعزب يتزوج فإذا ولد له ذكر فيحرم عليه النساء حينئذ إلا أن يموت ذلك الولد الذكر فتحل له النساء حتى يولد له ذكر، هذا مما اقترحه لعنه الله من تلقاء نفسه. ويقال إنه لما خلى بسجاح سألها ماذا يوحى إليها، فقالت وهل يكون النساء يبتدئن، بل أنت ماذا أوحي إليك؟ فقال ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، قالت وماذا؟ فقال إن الله خلق للنساء أفراجا وجعل الرجال لهن أزواجا، فنولج فيهن قعسا إيلاجا، ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا، فينتجن لنا سخالا إنتاجا. فقالت أشهد أنك نبي، فقال لها هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب؟ قالت نعم. فقال ألا قومي إلى النيك فقد هيئ لك المضجع، فإن شئت ففي البيت، وإن شئت ففي المخدع، وإن شئت سلقناك، وإن شئت على أربع، وإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع. في الحاشية واحد: طفلت دانت له وانقادت. اثنان: الصفاق الجلد الذي تحت الجلد الظاهر. ثلاثة: القعس ذكر الرجل. أربعة: السخال الأولاد. فقالت: بل به أجمع. فقال: بذلك أوحي إلي. وأقامت عنده ثلاثة أيام، ثم رجعت إلى قومها فقالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يصدقني شيئا. فقالوا: إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بغير صداق. فبعثت إليه تسأله صداقة، فقال: أرسلي إلي مؤذنك. فبعثته إليه وهو شبت بن ربعي، فقال: نادي في قومك إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة. وقيل: بل قال لهم: إني وضعت عنكم ما أتاكم به محمد من الصلوات، وأبحتكم فروج المؤمنات وشرب الخمر في الكاسات. فكان هذا صداقها عليه لعنهما الله. ثم انثنت سجاح راجعة إلى بلادها، وذلك حين بلغها دنو خالد من أرض اليمامة، فكرت راجعة إلى الجزيرة بعدما قبضت من مسيلمة نصف خراج أرضه، فأقامت في قومها بني تغلب إلى زمان معاوية، فأجلاهم منها عام الجماعة كما سيأتي بيانه في موضعه أو في موضعه. فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي. كان قد صانع سجاح حين قدمت من أرض الجزيرة، فلما اتصلت بمسيلمة لعنهما الله، ثم ترحلت إلى بلادها. فلما كان ذلك ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره، وتلوم في شأنه، وهو نازل بمكان يقال له البطاح، فقصدها خالد بجنوده، وتأخرت عنه الأنصار وقالوا: إنا قد قضينا ما أمرنا به الصديق. فقال لهم خالد: إن هذا أمر لا بد من فعله، وفرصة لا بد من انتهازها، وإنه لم يأتني فيها كتاب، وأنا الأمير وإلي ترد الأخبار، ولست بالذي أجبركم على المسير، وأنا قاصد البطاح. فسار يومين، ثم لحقه رسول الأنصار يطلبون منه الانتظار، فلحقوا به. فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة، فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس، فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة، وبذلوا الزكوات إلا ما كان من مالك بن نويرة، فإنه متحير في أمره متنح عن الناس. فجاءته السرايا فأسروه، وأسروا معه أصحابه، واختلفت السرية فيهم. فشهد أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أنهم أقاموا الصلاة، وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلوا. فيقال إن الأسارى باتوا في كبولهم في ليلة شديدة البرد. فنادى منادي خالد: أن أدفئوا أسراكم. فظن القوم أنه أراد القتل، فقتلوهم. وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة، فلما سمع الداعية خرج وقد فرغوا منهم. فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه. واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة، وهي أم تميم ابنة المنهال، وكانت جميلة، فلما حلت بنى بها. ويقال: بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح قبل المتابعة في الحاشية واحد: في كبولهم أي في قيودهم، متابع بعون الله عز وجل، وعلى منعه الزكاة. وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك. فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه. فضرب عنقه، وأمر برأسه فجعل في حجرين وطبخ على الثلاثة قدرا، فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بعض الأعراب من المرتدة وغيرهم. ويقال إن شعر مالك أو إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته. وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق، وتكلم عمر مع أبي قتادة في خالد وقال للصديق اعزله فإن في سيفه رهقا. فقال أبو بكر لا أشيم سيفا أو لا أشيم سيفا سله الله على الكفار. وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إلى الصديق خالدا، وعمر يساعده وينشده الصديق ما قال في أخيه من المراسي، فوداه الصديق من عنده ومن قول متمم في ذلك. وكنا فندماني جثيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، وعشنا بخير ما حيينا وقبلنا أباد المنايا قوم كسرى وتبعا. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، تراه كنصل السيف يهتز للندى إذا لم يجد عند امرئ السوء مطمعا. وما كان وقافا إذ الحرب أحد أهجمت ولا طالبا من خشية الموت مفزعا، ولا بكام سيفه عن عدوه إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا. وإني متى ما أدعو باسمك لم تجب، وكنت حريا أن تجيب وتسمعا، وما شارف حنت حنينا ورجعت فأبكي شجوها النزل أجمعا. بأوجد مني يوم قام بمالك مناد فصيح بالفراق فأسمعا، سقى الله أرضا كلها قبر مالك ذناب الغوادي المرجعات فأمرعا. في أبيات أخرى اختصرناها وقيل إن متمما حزن على أخيه مالك حزنا شديدا، مكث سنة كاملة لم ينم الليل ولم يزل حزينا عليه ينشد فيه الأشعار حتى مات. وقال أيضا قد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك. وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر نوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالكي. والمقصود أنه لم يزل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يحرض الصديق ويزمره على عزل خالد عن الإمرة، ويقول إن سيفه لرهق، حتى بعث الصديق إلى خالد بن الوليد. قبل متابعة في الحاشية: واحد أشيم أو أشيم أجمد أشيم أجمد ورهق في حمق وجهالة، اثنان وداه دفع ديته، ثلاثة الدكادك المستوي من الأرض متابع بعون الله عز وجل. فقدم عليه المدينة وقد لبس درعه التي من حديد وقد صدئ من كثرة الدماء، وغرز في أعمامته النشاب المضمخ بالدماء. فلما دخل المسجد قام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد فحطمها وقال أرياء قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بأحجارك. وخالد لا يكلمه ولا يظن إلا أن رأي الصديق فيه كرأي عمر، حتى دخل على أبي بكر فاعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك، وودى مالك بن نويرة فخرج من عنده وعمر جالس في المسجد، فقال خالد: هلم إلي يا ابن أم شملة، فلم يرد عليه، وعرف أن الصديق قد رضي عنه. واستمر أبو بكر بخالد على الإمرة، وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن نويرة وأخطأ في قتله، كما أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما بعثه إلى أبي جذيمة فقتل أولئك الأسارى الذين قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فوداهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى رد إليهم ميلغة الكلب ورفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومع هذا لم يعزل خالدا عن الإمرة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.